الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد. وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله تعالى: وإذ نجيناكم من آل فرعون، وهي الآية 49 من سورة البقرة. يقول سبحانه وتعالى: وإذ نجيناكم، يعني اذكروا واذكروا إذ نجيناكم من آل فرعون. والخطاب هنا لبني إسرائيل، لأنه تتمة للخطاب السابق لهم: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، إلى آخره. فالله سبحانه وتعالى يذكرهم بعدد من إنعامه ونعمه عليهم من أجل أن يعرفوها فيشكروها ويؤمنوا بالله سبحانه وتعالى. والخطاب هنا بقول الله تعالى: وإذ نجيناكم، موجه لليهود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، تذكيرا لهم بما كان من فضل على آبائهم. فالإنجاء كان لآبائهم الموجودين في زمان موسى عليه الصلاة والسلام. والإنجاء للآباء يكون إنجاء أيضا للأبناء، لأن الآباء سبب في وجود الأبناء. فقال: واذكروا إذ نجيناكم، فالله سبحانه وتعالى نجاهم من فرعون ومن إيذاء فرعون ومن الغرق أيضا كما سيأتي. أي نجينا آباءكم، وقلنا أن الآباء سبب في وجود الأبناء، فأطلق الإنجاء عليهم نظرا لإنجاء آبائهم. والخطاب هنا وبما بعده للموجودين في زمن النبيين بما أنعم الله على آبائهم، تذكيرا لهم بنعم الله ليؤمنوا، يعني من أجل أن يؤمنوا بالله تعالى ويعرفوا نعمة الله عليهم. من آل فرعون، والآل هم قوم الشخص، وفي الأصل هم أقاربه و أهله القريبين منه، ويختلف في حدود هذا هؤلاء الأقارب الذين يطلق عليهم آل أو أهل. وأطلق هنا الأهل على القوم والأعوان والمناصرين وعلى الجنود الذين كانوا مع فرعون، فهي هنا تطلق ويعني معناها قريب من القوم أو الحاشية والملأ ونحو ذلك. فالله سبحانه وتعالى نجى آباء هؤلاء اليهود في زمن موسى وفرعون، نجاهم من بطش وظلم فرعون، وكذلك نجاهم من الغرق في اليم كما سيأتي معنا أو في البحر. من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يعني في حال أنكم كنتم تسامون سوء العذاب وأشد العذاب وأقسى العذاب من آل فرعون. فالجملة الحالية هنا الجملة حال من ضمير نجيناكم، الضمير في قوله تعالى نجيناكم في حال كونكم كنتم تسامون أشد العذاب وأقسى العذاب من آل فرعون أو من قوم فرعون وجنود فرعون. ثم بيّن الله سبحانه وتعالى صورة هذا التعذيب وصورة هذا السوم من العذاب، فقال: يذبحون أبناءكم. فهذا بيان لما قبله، هذه صورة هذا التعذيب الذي كانوا يلاقونه من فرعون ومن معه، أنهم كانوا ماذا يفعلون بهم؟ كانوا يذبحون أبناءهم، فيقتلون أبناءهم الذكور الذين يولدون، ويستحيون يعني يبقون أو يستبقون نساءهم فلا يقتلونهم. فيذبحون الأولاد والأبناء الذين يولدون ويستبقون النساء فلا يقتلونهم. لقول يعني ما سبب إقدام فرعون وجنود فرعون على هذا الفعل؟ أن بعض الكهنة ذكر لفرعون أن هناك مولودا سيولد في بني إسرائيل يكون سببا لذهاب ملك فرعون، فاتجه إلى قتل وتقتيل الأولاد الذكور واستبقاء النساء. وفي ذلكم الإشارة هنا إما أن ترجع، هنا الشارح أرجعها إلى يعني خير بين أن ترجع إلى العذاب أو إلى الإنجاء، وقال: وفي ذلكم يعني العذاب أو الإنجاء بلاء يعني ابتلاء أو إنعام، لأن الابتلاء يكون أحيانا بالنعمة وأحيانا يكون بالنقمة، كما قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فالفتنة تحصل بالخير كما تحصل بالشر، كما جاء أيضا على لسان سليمان صلى الله عليه وسلم: ليبلوني أأشكر أم أكفر. فيأتيه الفضل من الله ويأتيه العطاء من الله، فيكون أيضا هو فتنة، يكون فتنة له. فأحيانا البلاء يكون بالنعمة وأحيانا يكون بالابتلاء الشديد والنقمة ونحو ذلك. إذا كانت الإشارة هنا مرجع الإشارة إذا كان للعذاب الذي كانوا يسامونه من فرعون، فيكون هذا ابتلاء بالشدة والمصيبة يعني الابتلاء ونحو ذلك. وإذا كان مرجعه إلى الإنجاء فيكون هنا البلاء المقصود به بلاء النعمة، الاختبار بالنعمة من ربكم عظيم. يعني هذا البلاء الشديد وهذا الاختبار، والبلاء بمعنى الاختبار والامتحان، فهذا البلاء هو اختبار عظيم من الله، فعظيم هنا وصف لهذا البلاء. والعظمة في الأصل هي عظمة الجرم، عظمة الشيء أن يكون ضخم، وربما يوصف به المعاني ويكون هذا يعني عظمة في المعنى كما هو هنا بلاء عظيم من الله سبحانه وتعالى، من ربكم عظيم. واذكروا إذ فرقنا بكم البحر، قال تعالى وإذ فرقنا بكم البحر، يعني أيضا واذكروا يا بني إسرائيل عندما فرق الله سبحانه وتعالى وفلق البحر بكم، يعني من أجل أن ينجيكم وأن يخرجكم من بطش فرعون ويهلك هذا الطاغية ومن معه من الجنود فلا يصلون إليكم. إذ فرقنا يعني فلقنا، فكان كما قال تعالى فكان كل فرق كالطود العظيم، ففلق البحر شقين. بكم يعني بسببكم، هو هنا فسر الباء بالسببية فتكون فلق البحر من أجلكم بسببكم. وربما أيضا تفسر الباء هنا بمعنى اللام يعني فلقه لكم، والمعنى قريب، فرق بكم أو فرق بكم البحر، والمقصود بالبحر هنا على ما هو عليه الأكثر هو البحر الأحمر، هو البحر الأحمر، حتى دخلتموه هاربين من عدوكم. فهم عندما يعني طبعا هم هربوا موسى ومن معه من فرعون ومن معه، فحاول فرعون كما سيأتي معنا في سورة الشعراء وغيرها إن شاء الله تعالى، حاول فرعون ومن معه أن يلحقوا بهم حتى إذا أدرك خلاص يعني بني إسرائيل أدركهم البحر أمامهم وفرعون خلفهم، ولم يكن لهم منجا ولا ملجأ إلا الله سبحانه وتعالى أن يخرجهم من هذا الموقف، ففلق الله سبحانه وتعالى البحر لهم حتى يمضوا فيه، ثم أراد فرعون ومن معه أن يلحقوا بهم فأطبق الله سبحانه وتعالى عليهم ذلك البحر فأغرقهم وأهلكهم. وطريقة فلق أو فرق هذا البحر والخلاف فيه يعني فيه تفاصيل عن كيفية هذا الفلق أو الفرق الذي حصل في البحر، هل هو بخسف ثم جعل الله عز وجل أجزاء من اليابسة تجتمع فيمضون عليها أو نحو ذلك، أو أن الماء نفسه انحصر، يعني هذه تفاصيل ربما لا تعطينا الكثير من الفوائد حول العبرة من هذه القصة الشرعية التي نعتبر بها. فأنجاكم من الغرق، فجعل هنا المتعلق هو الغرق، أو المتعلق جعل المتعلق هو الإنجاء من الغرق، وربما يكون هذا المتعلق المحذوف هو الإنجاء من عذاب وبطش فرعون، فإما أن يكون أنجاهم المقصود هنا أنجاهم من الغرق من البحر، أو أنجاهم من بطش فرعون وظلم فرعون وتقتيل فرعون لهم، فأنجيناكم. وأغرقنا آل فرعون بأن أطبق عليه البحر فغرق هو ومن معه من الجند قومه معه، وأغرقنا آل فرعون يعني أغرقنا فرعون ومن معه من قومه. وأنتم تنظرون، وجاء في هذه الجملة الحالية ليبين لهم ويحث هؤلاء اليهود وبني إسرائيل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه كانت آية منظورة أمام أعينهم. وأنتم تنظرون يعني آباء هؤلاء اليهود كانوا ينظرون إلى هذا بأعينهم، فهذا الذي رأى اليقين بعينه أن له أن يرجع عن الإيمان وعن التوحيد إلى الكفر وإلى عبادة العجل ونحو ذلك كما سيأتي معنا. وأنتم تنظرون، أنتم نظرتم إلى الآية بأعينكم، رأيتم قدرة الله وعظمة الله سبحانه وتعالى في إهلاك هذا الطاغية المتكبر أمام أعينكم، وأنتم تنظرون يعني بأبصاركم وأمام أعينكم عيانا إلى انطباق البحر عليهم. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة، قال بألف ودونها يعني يشير إلى القراءتين، وإذ وعدنا وإذ وعدنا، والمواعدة هو تحديد موعد للقاء، فهذا تحديد من الله سبحانه وتعالى، فحتى إذا كان على قراءة وعدنا فإنه كان تحديد من قبل الله عز وجل وطاعة من موسى عليه الصلاة والسلام، ويأتي أو تأتي المفاعلة أحيانا ليست على بابها، فتأتي على معنى أنها يعني صدرت من أحد الطرفين وليس من كلا الطرفين، فتكون بمعنى القراءة الثانية. وعدنا، وإذ وعدنا موسى عليه الصلاة والسلام 40 ليلة، يعني يخرج فيها للقاء الله عز وجل وإلى مناجاة الله عز وجل، ويكون في انتهاء هذه المناجاة يعني إعطاء موسى التوراة التي يعني شرف بها كتاب الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى في آية أخرى: ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. فهنا قال: وإذ وعدنا موسى 40 ليلة نعطيه عند انقضائها التوراة لتعملوا بها. فالتوراة كانت كتاب شريعة، كتاب يحمل الشرائع، ولذلك هو العهد القديم عند النصارى الذي يحمل الأحكام الشرعية، يحمل التكاليف، فلتعملوا بما فيها من تكاليف وأحكام. ثم اتخذتم، يعني جعلتم العجل إلها لكم، صيرتموه إلها، فالاتخاذ هنا بمعنى الجعل والتصيير. ثم اتخذتم العجل، والمقصود هنا بالعجل ليس على أصله العجل الذي هو نسل البقر من الحيوان، وإنما هو ما كان على صورة العجل مما جعله له مستمري، فليس هو يعني عجل حقيقي حي، وإنما هو ما اتخذه لهم السامري من صورة العجل التي صنعها وصاغها من الذهب الذي كان معهم. ثم اتخذتم العجل الذي صاغه لكم السامري إلها، اتخذوه إلها يعبدونه من دون الله، يعني مألوها معبودا، فصاروا يعبدونه من دون الله. وهذا شيء عجيب في بني إسرائيل، يعني مجرد يعني رأوا بأعينهم قدرة الله وعظمة الله، وشاهدوا وعاينوا الإيمان الحقيقي بالأعين وبالحس، والمفروض أن الإيمان ارتقى بهم إلى مكان عالية جدا، في حين خلال أيام معدودة خرج موسى وتركهم 40 ليلة، يعني ليس وقت كثير، وهم حتى لم يتخذوا هذا العجل في آخر 40، وإنما في يعني أثناء تلك 40، فربما بعد مضي أيام قليلة. ما إن خرج عنهم موسى اتخذوا العجل وعبدوه، هذا شيء عجيب في بني إسرائيل. قال: ثم اتخذتم العجل الذي صاغاه لكم السامري إلها من بعده، يعني من بعد خروج موسى وذهابه عنكم إلى لقاء الله عز وجل، وأنتم ظالمون في ذلك. في حال كونكم اتخذتم العجل إلها أنتم ظالمون، لأن من معاني الظلم وضع الشيء في غير محله وفي غير موضعه، أنت تجعل العبادة لغير الله عز وجل، هذا من أعظم الظلم، كما قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فهذا أعظم الظلم، أن تشرك بالله عز وجل وأن تتخذ له صنعة من يديك إلها، يعني تتخذ إلها معبودا شيء أنت تصنعه بيديك. ولذلك سيأتي أن موسى عليه الصلاة والسلام عندما عاد يذكرهم بهذا هذه البداهة التي غفلوا عنها، كيف غفلوا: فتوبوا إلى بارئكم، يعني الذي خلقكم، الخالق هو الذي يعبد، أما أنك تصنع شيء وتخلقه بيدك ثم أنت تعبده، هذا شيء عجيب. يعني لو كانت المعبودات تعبد بعضها أو المخلوقات تعبد بعضها، عفوا، لو كانت المخلوقات تعبد بعضها لكان هذا العجل هو الذي يعبد هؤلاء الذين صنعوه، لأنهم هم الذين أعطوه هذه الصورة، هم الذين أبدعوهم الذين صنعوه. فسبحان الله، أن تصنع أنت بيديك الشيء ثم تعبده، هذا شيء عجيب في المنطق البشري. ولذلك ذكرهم موسى عليه الصلاة والسلام عندما عاد بهذه الحقيقة المركوزة في عقول وفطر الناس: فتوبوا إلى بارئكم، هو الذي خلقكم، كيف تعبدون غيره، الخالق هو الذي يعبد. فقال من بعده، يعني من بعد ذهابه: وأنتم ظالمون في ذلك الاتخاذ، لوضعكم العبادة في غير محلها، لأن هذا من معاني الظلم. ثم عفونا عنكم. انظر يا أخي إلى عظمة الله سبحانه وتعالى، يعني في هؤلاء رغم أنهم اتخذوا شركاء وأنداد معه في العبادة، اتخذوا هذه المصنوعات آلهة، ومع ذلك يعفو. ما أعظم عفو الله سبحانه وتعالى وصفح الله سبحانه وتعالى على عباده. ثم عفونا عنكم، والعفو هو المحو، كما نقول عفى عليه الزمن يعني محاه. ثم عفونا عنكم، يعني محونا وأذهبنا ذنوبكم التي أذنبتموها في حق الله عز وجل، من بعد ذلك الاتخاذ، أو من بعد تلك العبادة التي يعني عبدتموها واتخذتموها من دون الله عز وجل. من أجل ماذا؟ يعني الله عز وجل عفى عنكم من أجل ماذا؟ من أجل أن تشكروا نعمة الله، لعلكم تشكرون، لعلكم تشكرون نعمتنا عليكم. وإذ يعني يذكروا يا بني إسرائيل إذ آتينا موسى الكتاب، فهذا أيضا من النعم العظيمة التي لابد أن تشكر، أن يعطيك الله سبحانه وتعالى كتاب هادي، هذا شيء عظيم جدا. واذكروا يا بني إسرائيل إذ آتينا موسى الكتاب وهو التوراة، وكتاب التوراة من أعظم كتب الله سبحانه وتعالى إلى بني إسرائيل. الكتاب يعني التوراة، والفرقان قال هنا عطف تفسير، يعني هذا من عطف المترادف، أن الفرقان هو أيضا التوراة، فيكون هنا عطف تفسير عن صفة يفصح عن صفة من أعظم صفات هذا الكتاب هذه التوراة، أنه فرقان يفرق الله سبحانه وتعالى به بين الحق والباطل، بين الهدى والضلالة، بين الحرام والحلال، فهو كتاب فرقان. عطف تفسير أي الفارق بين الحق والباطل والحلال والحرام، لعلكم تهتدون، يعني أنزل الله لكم هذا الكتاب من أجل هدايتكم، لعلكم تهتدون، فهو كتاب يهديكم، لأن كتب الله سبحانه وتعالى هي طريق الهداية الأوحد، لعلكم تهتدون به من الضلال. وإذ قال موسى لقومه، يعني واذكروا إذ قال موسى لقومه الذين عبدوا العجل، يعني بعد أن عاد إليهم من لقاء ربه ومعه التوراة، كما سيأتي معنا في التفصيل تفصيلات ذلك موزعة على سور القرآن الكريم، فوجدهم يعبدون العجل من دون الله عز وجل، ودار حوار بينه وبين هارون، ودار حوار بينه وبين السامري، وألقى الألواح ونحو ذلك سيأتي معنا في محله. وإذ قال موسى لقومه الذين عبدوا العجل يا قوم، يا قوم، انظر أيضا إلى، يعني رغم أن موسى عليه الصلاة والسلام في تفاصيل أموره معروف بالقوة، ولكن ويعني فيه نوع من الشدة قليلا، إلا أنه صلى الله عليه وسلم هنا يعني يخاطبهم أيضا رغم أنه شد على أخيه، لكن يخاطبهم بنوع من الإرفاق أيضا، يا قوم، يا قومي، إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل، يبين لهم الحال الواقعة، أنت في النهاية الذي فعلته هذا فعلته في نفسك، أنت ظلمت نفسك لم تظلم أحدا، إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل، لأن عاقبة ذلك ستعود وخيمة عليهم هم ليس على الله سبحانه وتعالى، كما سيأتي معنا، وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، فالظلم حاصل عليهم هم، واقع عليهم هم، إنكم ظلمتم أنفسكم بماذا؟ باتخاذكم هذا العجل إلها لكم من دون الله عز وجل. طيب ما المخرج؟ يبحث لهم ويوجد لهم المخرج ويقول لهم فتوبوا إلى بارئكم، ويذكرهم بهذه الإشارة اللطيفة إلى الاستحقاق الحقيقي للعبادة، من الذي يستحق أن يعبد؟ هو الخالق، فتوبوا إلى بارئكم، هو الذي برأكم، هو الذي خلقكم، هو الذي أوجدكم، فهو المستحق للعبادة، ليس هذا العجل الذي صنعته بأيديكم، فتوبوا إلى بارئكم، يعني إلى خالقكم من عبادة هذا العجل. طيب ما طريق هذا التوبة كما أوحاه الله سبحانه وتعالى إلى موسى؟ فاقتلوا أنفسكم، الله سبحانه وتعالى اختبرهم بهذا الاختبار وهذا الامتحان كطريق للتوبة، فاقتلوا أنفسكم ليقتل، قال أي ليقتل البريء منكم المجرم، هو فسرها على هذا النحو، أن قوم موسى لم يعبدوا العجل كل يعني كلهم وإنما بعض هؤلاء، فقال أن تفسير فاقتلوا أنفسكم يعني الذين برأوا من الشرك والضلال وظلوا وبقوا على التوحيد يقتلون هؤلاء المجرمين الذين أشركوا بالله عز وجل، فيكون هذا طريق للتوبة. وبعض أهل العلم فسره بأنه يعني كل واحد منكم يقتل نفسه، أو أن لكم يقتل بعضكم بعضا، المهم في النهاية أنه سيحصل هذا القتل لكم بسبب هذه المعصية العظيمة التي ارتكبتمونها أو ارتكبتموها. نعم، قال ليقتل البريء منكم المجرم، ذلكم القتل، فالإشارة هنا إلى هذا القتل أو هذه الطريقة من التوبة التي ستفعلونها ليست شرا، وإنما هذا يعني ليست شرا محضا، وإنما هي الخير لكم في هذا الموضع، لأنه أن تقتل نفسك أو يقتل أحد إخوانك فيتوب الله سبحانه وتعالى عليك خير لك من أن تبقى حيا وأنت على هذا الكفر الذي ارتكبته ولا يتوب الله سبحانه وتعالى عليك، ثم تلقى الله على هذه الحالة فتكون يعني مخلدا في النار. ذلكم القتل أو ذلكم الطريقة من التوبة خير لكم عند بارئكم، يذكرهم مرة ثانية عند خالقكم الذي خلقكم، فطالما أنه خلقكم هو يأمر بما يريد لا يسأل عما يفعل، فيذكرهم أيضا يشير إليهم. إذا قال أحدهم كيف نقتل أنفسنا ولماذا نقتل أنفسنا والله وهبنا الحياة، يقول لهم الله هو الذي وهبكم الحياة، هو الذي خلقكم، هو البارئ، يأمركم أن تقتلوا أنفسكم. نعم، فهو الذي يعطي الحياة وهو الذي يأخذها. ذلكم خير لكم عند بارئكم فوفقكم لفعل ذلك وأرسل عليكم سحابة سوداء إلى غير ذلك مما ذكره مما ربما يأتي في الآثار، فتاب عليكم يعني قابل توبتكم إذا فعلتم ذلك، إذا التزمتم، إذا أطعتم ذلك وتبتم إلى الله بهذه الطريقة من التوبة، يتوب الله سبحانه وتعالى عليكم ويقبل توبتكم، إنه هو التواب الرحيم كثير التوبة على عباده كثير الرحمة بهم. وإذ قلتم يعني واذكروا يا بني إسرائيل، إذ قلتم يعني لموسى، وإذ قلتم وقد خرجتم مع موسى لتعتذروا لله، يعني بعد أن يعني حتى أرادوا التوبة وأرادوا الاعتذار إلى الله عز وجل وخرجوا مع موسى من أجل أن يعتذروا من عبادة هذا العجل، وسمعتم كلام الله قلتم يا موسى لن نؤمن لك، يعني لن نصدق لك أن هذا كلام الله حتى نرى الله جهرا، نحن نريد أن نرى الله عيانا بأبصارنا ونسمع هذا الكلام منه حتى نصدق. فهؤلاء يعني ما كانوا يعني كان أمرهم عجيبا وما كانوا يرجعون عن ضلالهم وعن زيغهم وكثرة يعني تقلبهم، نسأل الله سبحانه وتعالى الثبات. يا موسى لن نؤمن لك، لن نصدق لك أن هذا كلام، أن هذا كلام الله حتى نرى الله جهرة يعني جهارا بأعيننا بأبصارنا، فأخذتكم الصاعقة، عاقبهم الله عز وجل على هذا الاعتداء وعلى هذا البغي والطغيان وعلى هذا الثبات على الضلال، كأنهم لا يرجعون عن ضلالهم وعن زيغهم، فأخذتكم الصاعقة، والصاعقة فسرت بأنها نار شديدة تنزل من السماء وفيها صوت عظيم جبار. وعموما الصاعقة، الصعق هو شدة الصوت، القتل من شدة الصوت، القتل من شدة الصوت، ففزع من في السماوات حتى يعني في عند النفخ في الصور يقتل هذا الصوت العظيم كل من على الأرض، ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. فقال الصيحة فمتم، يعني إذا جاءته أو فأخذتكم هذه الصيحة أو الصاعقة فمتم منها وأنتم تنظرون إلى ما حل بكم، تنظرون أيضا عيانا بأبصاركم إلى هذه الآية، تنظرون وتبصرون قدرة الله عليكم ومع ذلك يعاودون إلى الضلال. ثم بعثناكم من بعد موتكم، يعني أحييناكم، سواء كان هذا الإحياء لهؤلاء القوم يعني أنفسهم الذين قتلوا بهذه الصاعقة أو بمن جاء يعني بغيرهم ممن هو من قومهم ومن ذرية قومهم ونحو ذلك على خلاف، من بعد موتكم لعلكم تشكرون. طبعا ظاهر الآية أن هؤلاء الذين صعقوا هم الذين أحياهم الله عز وجل، أن ظاهر الآية هم الذين يعني أن الذين صعقوا وقتلوا والله سبحانه وتعالى هذا يعني لا يخرج عن قدرته وهو الذي يعني يجري عليه ظاهر الآية، أحييناكم من بعد موتكم من أجل ماذا؟ لعلكم تشكرون. يعني انظر الله سبحانه وتعالى يعطيهم كل هذا العطاء ويذكرهم شيئا بعد شيء، لعلكم تهتدون، لعلكم تشكرون، لعلكم تشكرون، من أجل أن يشكروا نعمة الله عز وجل بأن يعملوا بنعم الله أو في نعم الله بطاعة الله، من أجل أن يشكروا بلسانهم وبحالهم بقلوبهم وبجوارحهم، لأنهم رأوا قدرة الله وعظمة الله بأعينهم، رأوا الإنعام الله عز وجل الكثير عليهم، لعلكم تشكرون نعمتنا بذلك. ثم قال تعالى أيضا واذكروا إذ ظللنا عليكم، يعني هذا عطف على ما قبله، وظللنا عليكم الغمامة، هذا أيضا من سبل ومن طرق ومن صور النعمة التي أنعم الله عز وجل، التي يذكر الله سبحانه وتعالى بها من إسرائيل أنه أنعم بها عليهم، واذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، هذه من نعم الله، وظللنا عليكم الغمام، سترناكم من حر الشمس الذي كنتم فيه في أرض التيه، يتيهون في الأرض 40 سنة يتيهون في الأرض، إنما خرجوا إلى أرض التيه، أرض التيه هذه في سيناء، ولعلها هي التي تسمى الآن بوادي التيه، وفيها القصيدة المشهورة التي يعني هذا بها المتنبي ملك مصر بعد أن تركه وهرب. فوادي التيه هذا الذي تاه فيه بني إسرائيل، والله سبحانه وتعالى من عظيم نعمته عليهم في وادي التيه هذا أنه سترهم وظللهم بالغمام من حر الشمس، سترناكم بالسحاب الرقيق من حر الشمس في التيه، وأنزلنا عليكم، يعني أنزل وأسقط، الإنزال هو الإسقاط من علو أو من فوق، وأنزلنا عليكم المن والسلوى، يعني فيه يعني في هذا الموضع في هذا المكان، يعني حتى هم في وادي التيه الله عز وجل يظلهم، والله عز وجل يعطيهم أطيب وأعظم وأفضل الأطعمة، المن والسلوى. فسرهما، طبعا يختلف تفسير العلماء كثيرا في المن والسلوى، وهذا المشهور قال الترنجبين، وهذا هو يعني طعام من يعني عسل أبيض لذيذ المطعم، والسلوى هو الطير، نوع من الطير يعني طعمه لذيذ على ما يقال، نحن لم نأكل هذا يعني. وقال المن والسلوى، قال بتخفيف الميم والقصر، يعني يقرأ بالقصر، وقلنا كلوا من طيبات ما رزقناكم، يعني الله عز وجل أنعم عليهم بكل هذا الإنعام وأعطاهم كل هذه العطاءات وأباحها لهم، فقال كلوا من طيبات ما رزقناكم، يعني كلوا من هذا الرزق الذي أعطيناكم الكثير، كلوا من طيبات ما الله رزقهم بالطيبات وأباحها لهم، فهنا الأمر على الإباحة، كلوا فعل أمر للإباحة، كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تدخروا منه شيء، يعني الله سيعطيهم يعني مثله أكثر. طبعا هنا تخفيف الميم التي ذكرها يقصد المن، الميم بتخفيف الميم في المن وبالقصر في السلوى، يعني ليست السلوى كصحراء وإنما بالقصر، هذا هو المقصود. ولا تدخروا فكفروا النعمة وادخروا فقطع عنهم وما ظلمونا. هذه هي المسألة، أنهم أصلا ما يدركون أن ما يفعلونه لا يضر الله به شيئا، الله سبحانه وتعالى لا يصل إليه من فسادهم وشركهم وضلالهم أي نوع من الضرر، الله سبحانه وتعالى غني. وما ظلمونا بذلك بهذه الأفعال الكثيرة من الضلال والفساد، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، لأن هذا الفساد عاقبته راجعة عليهم هم في النهاية، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون لأن وباله عليهم. وبهذا ننتهي من هذا الوجه، والحمد لله رب العالمين.